وفتح النوار والخير بيملى الدار وفتح النوار والخير بيملى الدار والجار يقول للجار مين ينسى خير الارض علينا الشمس لما يهل ضياها نهل على أرضنا وياها الشمس لما يهل ضياها نهل على أرضنا وياها نشوفها ونشوف إيه طلباتها دي أم وإحنا الكل ضناها تسيها قبل العطش مننا خدمتها فرض علينا وسنة آخرة المجهود يا حلاوة بخير وبركة نعود يا حلاوة عين الحسود فيها عود مين ينسى خير الأرض علينا في الساقية والطنبور بندور لاجل الذهب الابيض ما ينور في الساقية والطنبور بندور لاجل الذهب الابيض ما ينور وتبان غطانه الحلوة البيضة تبارك اللي نشاها وصور يا حلو لما تيجي اوانه فرحنا تكبر ويا عيدانه ونجمع المحصول يا حلاوة ونغني فيه ونقول يا حلاوة الطبلة والأرغول مين ينسى خير الأرض علينا ما يخاف على الأرض ويحميها إلا اللي عرق وينقط فيها ما يخاف على الأرض ويحميها إلا اللي عرق وينقط فيها ما يشوفش نوم قبل ما يطمن على اللي بدره من تقويها وحتى قبل ما نبقى أصحابها بنخاف من النسمة على طرفها ملهاش غير الفلاح يا حلاوة وبين ايديه ترتاح يا حلاوة وفي كل مساء والصباح مين ينسى خير الارض علينا نورك وساقية وفاس وايدينا بلد وخصاط لقدام حوالينا نورك وساقية وفاس وايدينا بلد وخصاط لقدام حوالينا وفتح النوار يا حلاوة والخير بيملى الدار يا حلاوة وفتح النوار يا حلاوة والخير بيملى الدار يا حلاوة والجار يقول للجار مين ينسى خير الأرض علينا